بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام، نكتب ثم نأتي إلى التطبيق. قلنا في المقدمة الرابعة أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، لأنه يوجب العسر والحرج أو اختلال النظام، وأنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية لأنه قد يؤدي إلى إسقاط التكاليف والشر. وقلنا أنه لا يجوز الرجوع إلى فتوى العالم الذي يقول بانفتاح باب العلم، لفرض أننا نعتقد انسداد باب العلم. الأمور مرت وين؟ مرت في المقدمة الرابعة. لا يجوز الاحتياط التام لأنه يستوجب العسر والحرج. لا يجوز للإنسان أن يقول لوجود الانسداد أنا أرجع إلى عالم يقول بالانفتاح، لأنه على مبناه واعتقاده أن كلامه غير صحيح فلا يتمكن أن يرجع إلى فتوى. وقمنا على أنه لو جرم الأصول العملية مطلقا لكان إسقاطا للشريعة، إجراء البراءة مثلا. لكن نقول لو أن الاحتياط لا يبلغ اختلال النظام فهل يجب علينا الاحتياط بهذا المقدار أم لا؟ فها هنا اختلاف بين الشيخ الأنصاري والشيخ الأخند. فالشيخ على عدم وجوب لقاعدة عدم العسر والحرج، والأخند يقول بالوجوب، وأن قاعدة العسر والحرج لا حكومة لها هاهنا. ومنشأ الاختلاف بينهما يرجع إلى تفسير قاعدة العسر والحرج، فيقول الأخند إن معنى لا ضرر نفي الحكم عن كل موضوع ضرري أو حرجي أو عسري، أي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، بمعنى أن كل موضوع ضرري أو حرجي أو عسري لا حكم له في الشرع. لكن الشيخ يقول إن محط النظر الشارع هي الأحكام للموضوعات، فإذا لا حكم ضرري، فإذا لا ضرر، أي لا حكم ضرري مشرع في الإسلام. فمثلا لو صار موضوع من الموضوعات ضرريا، فها هنا كل من الشيخ والأخوند يقول لا ضرر، أي لا حكم ضرري، كما لو صارت الصلاة من قيام مضرة أو صار الصيام مضرا، لكن لو كان الضرر لم يأتي من قبل الشارع، كما لو فرض أن ثوبا نجسا بين عدد من الثياب، لو أراد المصلي أن يصلي بالجميع من باب الاحتياط عقلا، يقع في العسر والحرج. فها هنا الشيخ يجري قاعدة لا ضرر ويقول الحكم العقلي راجع للشرع بخلاف الآخوند. وفيما نحن فيه لو أريد الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، إذا لم يبلغ مرتبة إخلال النظام، فيقول الآخوند ها هنا لا تجري قاعدة لا ضرر، لأنه يقول لا ضرر في لا ضرر متحقق في موضوع الوضوء وكذا في حكمه، وإنما نشأ الضرر هاهنا من قبل الاحتياط الذي هو حكم عقلي لا شرعي، ولا ضرر إنما ترفع الأحكام الشرعية. ولكن الشيخ يقول لا ضرر ترفع الحكم الضرري، وأن وجوب الاحتياط للعلم الإجمالي إنما جيء به لحفظ الحكم الشرعي، فدليل لا ضرر يكون حاكما على دليل الاحتياط. مسألة عدم الاحتياط التام، لأنها تستوجب العسر والحرج، سقط وتقدم على أنه لا يجب. لكن لو أن الاحتياط لم يبلغ إلى هذه المرتبة، يجب علينا أن نحتاط حينئذ أو لا يجب علينا أن نحتاط؟ يعني لم يكن احتياطا تاما، أيجب أو لا يجب؟ هنا خلاف بين الشيخ والأخند. الأخند يقول لا ضرر أي لا موضوع، يعني أن كل موضوع ضرري لم يشرعه الشارع المقدس. أما الشيخ الأنصاري فيقول ها هنا نفي الموضوع، لا نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ففي الحقيقة والواقع المنفي ها هنا هو الحكم الضرري للموضوع. إلى هنا لا خلاف في النتيجة، سواء قلنا لا موضوع أو لا حكم، كل شيء كان موردا ومتعلقا للضرر والقص والحرج يكون ساقطا، ما لم يكن كذلك يكون باقيا. واضح المثل؟ لكن الأمور التي يكون الاحتياط فيها عقلي لا شرعي لا يشملها كلام الأخند، لأنها لا تكون منفية بلسان الشرع، حكمها لم يتوجه من قبل الشارع، وإذا كان الحكم لم يثبت من قبل الشارع ففيما لو ابتلينا بالاحتياط من طريق للموضوع ولا الحكم، كما لو من باب الفرض والتقدير تردد ثوب النجس بين 30 من الثياب الطاهرة فتردد هذا الثوب، يقول الآخر ها هنا القاعدة لا تجري، قاعدة نفي الضرر لا تجري، لأنها تجري في الأحكام التي شرعها الشارع، وها هنا الحكم جاء من قبل العاقل. الموضوع وهي الصلاة ليست بضررية أو حرجية، والحكم ليس بضرري أو حرجي، فعلى مسلك الشيخ وعلى مسلك الآخر كل على كلا المسلكين لا يتوجه إشكال. لكن بناء على قول الشيخ الأنصاري ها هنا المسألة يشملها الحكم فتكون ضررية. لماذا تكون ضررية؟ لأن الحكم العقلي ها هنا إنما نشأ لحفظ الحكم الشرعي، وفي كل مكان جاء الحكم الشرعي وكان ضرريا تشمله القاعدة. فإذا وإن كان بالنظرة الأولى المسألة ها هنا الاحتياط فيها عقلي، لكن الحكم العقلي جاء لإحراز وحفظ الحكم الشرعي، وإذا كان هكذا قاعدة نفي الضرر تكون شاملة ونافية. هذا خلاصة الكلام أو تطبيقا. وأما المقدمة الرابعة فهي أي المقدمة الرابعة بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بالنسبة إلى جميع الموهومات والمشكوكات والمظنونات. وجدنا احتياط تام في كل ما نظن مشكوكا كان موهوما كان مظنونا، إن الاحتياط التام يوجب عسرا وحرجا واختلال نظام، لهذه الأمور يكون شنو ساقطا هذا الاحتياط. يقول فلا بل يقول فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام، يعني لا احتياط، يعني لا يوجد احتياط تام لأنه يستوجب كذا وكذا بلا كلام، لكن متى؟ فيما يوجب عسره، يعني عسر الاحتياط التام، فيما يوجب عسر الاحتياط التام. شنو يسوي لنا؟ شنو يسبب لنا الاحتياط التام؟ أي عسر يحققه لنا؟ يحقق لنا اختلال النظام. بل في كل مقام استوجب الاحتياط التام اختلال النظام يكون شنو؟ ساقطا. أما إذا لم يبلغ هذه المرتبة ماذا يكون؟ وأما الاحتياط فيما لا يوجب أي الاحتياط، اختلال النظام، اختلال النظام فمحل نظر، أي محل تأمل على أنه هل يجب أو لا يجب. هذا الاحتياط هو بذات المرتبة الذي يوجب اختلال النظام، أصله لم يبلغ إلى هذه المرتبة. محل نظر بل من مصنف يقول، يقول لا، قد ظهرنا الاحتياط ما يجري. يا بليش ما يجري؟ قال لعدم حكومتي قاعدة نفي القصر والحرج على قاعدة الاحتياط. هنا قاعدة نفي العسر الحرج وين؟ حاكم السورة الأولية إذا كانت، أما إذا لم يبلغ مرتبة إخلال النظام فإحنا قد نتردد في حكومتها. يا بليش تتردد شيخنا؟ لماذا تتردد؟ قال وذلك إشارة إلى ملاكي والسبب التردد، وذلك لما حققناه في بحث الاشتغال. شنو ما قلنا وإن شاء الله سيأتي في معنى ما دل على نفي الضرر. هناك احنا هناك تكلمنا ما المراد من لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، والعسر ما جعل الله عليكم في الدين من حرج وما دل على العسر وما شابه. هناك ما تكلمنا عنها، شنو قلنا؟ شنو قلنا هناك؟ ماذا قلنا هنا؟ نقطتين بيانية لما قلنا هنا من العسر، من أن التوفيق أي الجمع، من أن التوفيق أي الجمع بين دليليهما أي دليل نفي الضرر والعسر. شلون نوفق؟ شلون نجمع بين هذه الأدلة؟ يا أدلة دليل نفي الضرر والعسر والحرج من جهة، وبين دليل التكليف. من احنا في عندنا في العلم الاجمالي عندنا ادله التكليف وشلوله ادله قاعد تقول اكو تكاليف، وبين دليل التكليف وجوب صلاه وجوب صوم، كون الصلاه خمسه فرائض، كون الصلاه فيها ركعتين، هاي من المسلمات إذا احنا عندنا شك وترديد في بعض جوانبها الفرعية، وإلا فلا يتردد متردد ولا يتردد مسلم على وجه الأرض على أن الصلاة فيها ركوع وسجود أم لا مثلا. فإذا بعض التكاليف كأصل التكليف، ومثلا بعض فروع التكاليف كأصل التكاليف من الأمور الواضحة الثابتة. وبين دليل التكليف والوقت، دليل التكليف والوقت هو من طرف ثاني، يعني وما كان حكما وضعيا كأوفوا بالعقود. المدلي كأوفوا بالعقود، المتعلقين يعني المتعلقين التكليف والوضع بما يعمهما، اكتبوا بما يعمهما أي بما يعم الضرر والعسر. فمثلا دليل الصلاة يكون بوجوب الصلاة قياما وشلولا، ودليل نفي العسر والحرج يقول بعدم الصلاة قياما عند العسر والحرج. فإذا لا بد من التوفيق بينما بين الدليلين. هنا الدليل قاعد يقول الصلاة من قيام، هنا الدليل العسر والحرج يقول ينفي الصلاة، يقول إذا وقعت في الحرج لا، الله سبحانه وتعالى ما يكلفك صلاة قيامية حرجية أو عسرية. بما يعمهما ودليل التكليف أو الوصف المتعلقين بما يعمهما هو نفيهما، هو نفي العسر والحرج عن موضوع عسري أو ضرري، هو نفيهما أي نفي العسر والحرج عن موضوع عسري أو ضرري. هو نفيهما أي نفي التكليف والوضع، صار خطأ بالتصريف، هو نفيهما أي نفي التكليف والواقع ليش المسألة الثانية الضمير الثاني عنهما أي عن أي عن أي نبي أي عن موضوع عصري أو حرجي. وفي مثل عنهما يعني عن العصري والحرج أو عن موضوع عصري أو حرج. وفي العبارة بلسان نفيهما أي نفي العصي والحرج والضرر، أي نفي العصي والحرج والضرر بلسان نفي موضوع لا عصر ولا حرج. نحن نعرف ونعلم على أن هناك العصر والحرج والضرر الواقعي خارج قد يكون متحققا، إذا ما المراد؟ نفي الحكم. فلا يكون له أي بدليل نفي العصر والحرج والضرر، فلا يكون له أي بدليل نفي العصر والحرج والضرر حكومة على الاحتياط. حكومة على الاحتياط إذا كان شرعيا، هاي الأدلة شيئا، كل حكم ضرريا يشيل هاي الأدلة المادية، كل حكم ضرريا يسقط بدليل نفي العصي والحرج والضرر على قول الشيخ أو على قول الآخر، سواء قلنا الموضوع مرتفع أو الحكم مرتفع. لا موضوع ضرري فلا حكم ضرري بتبعه، مجلو لا الموضوع موجود لكن لا حكم ضرري، أشيلها من هاي الأدلة. هاي ونشيلها إذا كانت أحكام، أما إذا كانت أمور عقلية فلا. وين الأمور العقلية؟ وين مواطن الأمور العقلية؟ مثل ما ضربنا مثال الصلاة وجبت، وعليكم السلام، الصلاة وجبت، الصلاة ليست من الموضوعات الضررية، حكم عليها بالوجوب، يجب علينا أن نقوم ونؤدي الصلاة بثياب طاهرة، ليس بحكم الضرر. من أين جاء الحكم الضرر؟ لا من الموضوع ولا من الحكم. فإذا من أين تحقق الحكم الضرر؟ من تكرار العمل لأطراف العلم الإجمالي، هذا قد يوجب لنا عسرا أو حرجا. الشيخ الأنصاري يقول هنا الاحتياط العقلي إنما حصل لإحراز الحكم الشرعي، وإذا كان إنما حصل لإحراز الحكم الشرعي فقاعدة نفي الضرر والحرج تكون شاملة له، فيسقط الحكم بهذه الأساس. الشيخ الآخر يقول لا، هذا أمر عقلي، وإذا كان أمرا عقليا فالقاعدة لا ترفع إلا الأحكام الشرعية لا الأمور العقلية. وحسن أقرأ عبارة فلا بد فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر يعني الموجب للعسر. متى؟ إذا كان الاحتياط بحكم العقل. هنا الشيخ الأخر يقول ما يشمل قاعدتنا في الحرج والحرج ما يشمل هذا الحكم. الشيخ الأنصاري يقول ده يشمل دليل، اكتبوا لنا أسبه دليل إذا كان بحكم العقل، كما لو احتجنا أن نصلي بثياب كثيرة مشتبهة النجاسة في بعضها، فالعقل لا ينفي كل حكم ضرري أو حرجي، بل ينفيه إذا استلزم اختلال النظام. لا ما كان المحذور من جهة جمع الأطراف. واضح المسألة؟ على مبنى الشيخ، على مبنى الأخوة، بل إذا أوجد اختلال النظام يكون مشمولا لاختلال النظام. إذا ما اختلال النظام شنو؟ يجب علينا أن نأتي به قاعدة لا ضرر ما تحقق إلا أن يسقط في جهة ثانية. على مبنى الشيخ الأخوة الأنصاري شنو؟ يسقط، بل إذا كان بحكم العقل لعدم العسر في متعلق التكليف، يعني متعلق التكليف لا موضوعا ولا حكما، ما بعصر حرج. الموضوع صلاة بشرائطها التي منها شنو؟ التوبة الطاهرة. فالموضوع بما هو موضوع ما بعصر، لا موضوعه ولا حكمه. وإذا كان لا في موضوعه ولا في حكمه قاصر وضرر وحرج فيجب علينا أن نأتي به. الشيخ الأنصاري يقول لا، الحكم العقلي ها هنا لحفظ الشارع فهو في الحقيقة حكم شرعي، وإذا كان حكم شرعي تشمله القواعد، بل وإنما هو أي العسر، العسر الضرر من أجل شيء في الجامع بين محتملاته، أي في يعني الجامع يطرق عليه إجمالي واضح احتياطا، يعني شنو احتياطا؟ يعني هذا احتياط عقلي، الجمع بين الأطراف هذا شنو؟ هذا علم إجمالي، والعلم الإجمالي احتياطا عقلي. فعلى مبنى الشيخ الآخون ما شمل القاعدة، يعني أنه لا تدخل عليه وترد عليه قاعدة الضرر والحرج، ولا على الشيخ الأنصاري شنو؟ شمل. نعم لو كان معناه أي معنى دليل نفي الحرج والضرر، لو كان معناه شنو؟ لو كان معناه نفي الحكم للموضوع، نفي الحكم للموضوع يا حكم الناشي من قبله أي الحكم العسر، العسر على مبنى الشرع والبينة. إن هذا الدليل العقلي نشأ من جهد الشرع، يعني لولا أن الأحكام الشرعية يجب علينا أن نحفظها وأن نحرزها لما جاء هذا الحكم العقلي، فهذا الحكم العقلي كانه مقدم صار ومؤهل صار الحكم في حفظ الحكم الشرعي. نعم لو كان معناه نفي الحكم، لكن يا حكم الناشئ من قبله، من قبل الحكم العسر نشأ من حكم، من العسر نشأ من قبل الحكم. والشيخ الأنصاري يقول الحقيقة هنا نفي الحكم مراد، نفي الحكم متحقق هنا وإن كان مو مستقيم، لكن بالواسطة واضح مثلا الناشئ من قبله أي من قبل نفي الحكم العسر كما قيل والقائل الشيخ الأنصاري لو كان هكذا لكان قاعدة نفيه أي العسر والحرج والضرر، لكان قاعدة نفيه نفينا العسر الحرج الضرر محكمة على من؟ على قاعدة. يقول على مبنى آن القاعدة محكمة الاحتياط يس، لكن على مبنى من يقول بهذه المقالة حكم نفي، نفي الموضوع نفي، نفي الحكم في الواقع، وإن كان لسان الظاهر نفي الموضوع مجلولا لكنه نفي حكم، والاحتياط هنا لحفظ الحكم فهو نفي فرق فشغلة القاعدة. لكانت قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط. لماذا محكمة شيخنا؟ على مبنى الشيخ الأنصاري لماذا تكون محكمة؟ قال لأن العسر حينئذ يكون من قبل التكليف، حينئذ نعجم يعني حين ما كنا نقول بأن قاعدة لا ضرر ترجع إلى نفي الحكم مجلولة، إحنا الحكم العقلي يجري إحراز الحكم لولا فرجعت المسألة إلى نفي الحكم، بل لأن العسر حينئذ يعني على مبنى الشيخ الأنصاري يكون من قبل التكاليف، يكون من قبل التكاليف. هذا العسر الذي جانا من جانا حكم العقلي الذي ورطنا وجعلنا نحتار ونقع في العسر من نشأ حفظ الحكم الشرعي العلم الإجمالي، إنما تحقق الحفظ حكم الشرعي إنما يكون من قبل التكاليف المجهولة، يا تكاليف مجهولة يعني المعلومة في الإجمال المجهولة بشخصها، فتكون التكاليف المجهولة بواسطة لا ضرر نقطع التكاليف أولا لينتفي وجوب الاحتياط تبعا لها، واضح عبارة. فإذا بواسطة لا ضرر نظهر نفعنا التكليف، وإذا نفعنا التكليف يبقى بعد وجوب احتياط، ولا يخفى أنه الآن الأخون ليش يسوي يرد على الشيخ الأنصاري، بل ولا يخفى أنه على هذا يعني على الحكومة، على الحكومة لقاعدة لا ضرر ولا حرج ولا عسر على الاحتياط مشتولة قلنا كما قال الشيخ، ولا يخفى أنه على هذا أي على القول بحكومة هذا لا ضرر ولا حرج ولا حرج على الاحتياط كما قال الشيخ الأنصاري لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها في تمام الأطراف يقول تمام الأطراف ما سقط وما سقط العلم الإجمالي التام الكبير قد سقط بقيت بعض الأطراف بعد سقوطه بل لا بد من دعوى وجوبه أي الاحتياط شرعا أرسوجه هذه مسألة مرة يعترف عليها الشيخ الأخون شنو مر عندنا أن العلم الإجمالي الكبير انحل والعلم الإجمالي وإذا انحل العلم الإجمالي الكبير بقية الأطراف على مبنى بعض الأعلام تكون من الشبه البدوية لما تكون من الشبه البدوية وإذا أصبحت من الشبه البدوية تسقط الأحكام جميعا نعم يمكن أن نثبت الأحكام من طريق آخر إذا سقط العلم الإجمالي وسقط الاحتياط من طريق قاعدة اللم المتقدم ذكرها أو من طريق الإجماع موكلولا الآن شكاعت ترفع لنا مثلا بل لا بد من دعوى وجوبه أي الاحتياط شرعا يعني بل شرعا من الوجبين من قاعدة اللهم أو من قاعدة مثلا الإجماع كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة فافهم حيث قال الأخن إذا سقط على الفرض العلم الإجمالي نأتي من طريق دليل اللم أو الإجماع لإثبات العمل بالأحكام المعلومة بالإجماع واضحة فافهم وتأمل جيدا نكتب شيئا ثم نأتي إلى التطبيق وأما الأصول هنا تقدم أنه قال المصنف لا يجوز الرجوع عند انسداد باب العلم والعلم إلى الأصول العملية فالآن يريد الأخند أن يقسم الأصول إلى قسمين أصول مثبتة للتكاليف كالاحتياط والاستصحاب في بعض موارده وإلى أصول نافية للتكليف فيقول إن المثبت من الأصول لا يضاد الاحتياط والعلم الإجمالي بخلاف النافي منها وهنا بين الشيخ الأنصاري والأخند في جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي خلاف فيقول الشيخ بعدم جريانه لتحقق المناقضة بين الصدر والذيل فمثلا لو قام العلم الإجمالي على وجوب صلاة الظهر والجمعة فها هنا لو استصحبنا وجوبهما لحصل التناقض بين صدر الاستصحاب وذيله، فبحكم لا تنقض، وعدنا لا تنقض اليقين بشك، تجب صلاة الجمعة، ولكن للذين القائل لكن انقضه بيقين آخر فهنا حصل اليقين أيضا بعدم وجوب إحدى الصلاتين. ومثال آخر كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين مع علمنا السابق بطهارتهما فالذيل يقول بالنجاسة والفطر بطهارتهما، ومعلوم أن السالبة الجزئية نقيض الموجبة الكلية الدالة على طهارتهما. فيقول المصنف حتى لو قلنا بمسلك الشيخ الأزهري ففي مسألة الانسداد، يعني حتى لو قلنا مثل الشيخ الأنصاري في مسألة الاستصحاب، ففي مسألة الانسداد للعلم بوجود تكاليف كثيرة لا يكون من قبيل الصلاتين والإناءين. فها هنا علم إجمالي بوجود تكاليف كثيرة، وإن علم بأن بعض الأحكام انتفت حالتها السابقة إجمالا لكنها لا تعلم بعينها، والمجتهد بالنسبة إلى كل مسألة مسألة لا يحصل عنده التناقض بين الصدر والذيل. لأنه حين الاشتغال باستنباط مسألة خاصة إنما يشتغل بتلك المسألة ويغفل عن بقية المسائل الأخرى المعلومة بالإجمال. وهذه المسألة الخاصة التي هي الآن محط نظر الفقيه ليس لها طرف آخر حتى يحصل في حقها التناقض بين الصدر والذيل. المتوجه الآن جئنا لنتكلم عن الأصول العملية. إذا كان هناك علم إجمالي بين التكاليف كثيرة فيها المشكوك وفيها المتوهم وفيها المظنون، لنا قريب أن نجري في حقها الأصول العملية ما هو من مواطن البراءة نجري فيه البراءة، وما هو من مواطن الاستصحاب أو الاشتغال نجري فيه الاستصحاب والاشتغال، بلا حاجة إلى خلال العلم الإجمالي. لو قال قائل هكذا، تقدم فيما مضى على أن هذا في الحقيقة والواقع يرجع إلى أسباقه التكاليف والشريعة. فإذا جاء اليوم المصنف ليقسم الأصول العملية إلى قسمين، إلى أصول مثبتة للتكليف، وإلى أصول مثبتة للتكليف في الاحتياط، مثبت للتكليف اشتغال احتياط، مثبت للتكليف من الاستصحاب في بعض المواطن مستصحاب العدم يكون هم أيضا مثبت للتكليف. صلاة الجمعة كانت واجبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، هل ارتفع وجوبها في زمن الغيبة أم لا؟ نستصحب وجوبها وأمثال هذه الأمور. وهناك بعض الأصول العملية تنفي التكليف كالبراءة مشللة واستصحاب العدم وما شاكل هذه الأمور. فيقول المصنف مسلك الشيء لا يجري الاستصحاب هنا، لأنه يقول الشيء يحصل بين الصدر والذيل تناقض، يقينا اشتغلت ذمتنا مثلا فينا بوجوب صلاة الجمعة، الآن ما ندري، احنا مترددين على أن في زمن الغيبة صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. عندنا استصحاب يقين اشتغال الذمة بصلاة الجمعة سابق له عندنا، لكن هنا يتناقض مع من؟ ازاي هذا الصدر مالنا؟ ازاي المال يتناقض مع من؟ مع كوننا نعلم علما يقينيا على أن أمة الظهر أو الجمعة، هناك كان الواجب، هنا التناقض. بعد مثال ثاني، في الإناءين كانا طاهرين عند استصحاب الطهارة لو ما عندنا، لكن الآن يقينا تنجس أحدهما، فاستصحاب الطهارة بنحو قاعدة الكلية يتناقض مع هذه السالبة الجزئية، وهو الجزم واليقين بوجود النجاسة في أحد الإناءين. فالسالبة الجزئية دائما نقيض موجبة الكلية، لولا على مسلك الشيخ يقع التناقض بين الصدر والذيل. هنا يقول المصنف لا نريد أن نناقش الشيخ في مسلكه في مسألة الاستصحاب، تم مسلكه أو ما تم. مسألة الاستصحاب التي يحصل فيها التناقض بين الصدر والذيل لا تكون ملاكا لمسألتنا، وهي مسألة من؟ مسألة الانسداد. لماذا لا تكون ملاكا؟ هناك وجه في مسألة الانسداد لباب العلم. في مش نقول نعلم علما يقينيا بوجود تفاجي مثل له، لكن منا نعلم على أنه بعض ساقط مثل له، مثل هذه المسألة يقول لا المسألة تختلف. لماذا تختلف؟ أرجو التوجه. يقول في مسألة الاستصحاب مسألة واحدة شخصية الكلام عن الإناءين سلبا وإيجابا، فيقع بين إيجاب القضية وسلبها تناقض، والموجبة والسالبة الجزئية نقيض للموجبة الكلية، بل يقع التناقض بين صدر الاستصحاب وذيله بناء على هذا المسلك. عمل صح هذا المسلك، لكن بناء على هذا المسلك يعني على مسلكية الشيخ يقع التناقض في مسألة الاستصحاب نستصحابنا في هذه الأمور تكلمنا عنها. أما فيما نحن فيه ليست مسألة واحدة، كلامنا عن ثبوت تكاليف الشرع القويم كثيرة متعددة، كل مسألة في نفسها لا تناقض في نفسها، بل بالمجموع يقع التناقض. عند تمامية استنباطنا لكل المسائل هنا قد يرد السؤال على الآخر على أنه يقع التناقض، لكن في كل مسألة واحدة لا تناقض. فنأتي إلى هذه المسألة، حينما نأتي إلى هذه المسألة ليس تناقض بين صدرها وذيلها، وإذا لم يكن تناقض بين صدرها وذيلها لماذا لا تناقض؟ لأن الفقيه والمجتهد الذي الآن هو مشغول في تحقيق هذه المسألة هو غافل عن بقية المسائل الأخرى التي قد تكون نفيت وسقطت هذه المسألة بنفسها يبحث عنها، وإذا كان بحثه عن هذه المسألة الشخصية وليس عن كل العلم الإجمالي فلا يقع تناقض لأن التناقض في إطار العلم الإجمالي ككل. هناك يمكن أن يورد الإنسان إشكال على الآخر، لكن في كل مسألة المسألة يقول الآخر لا يرد إشكال واقع المسألة، فها هنا تثبت القضية وتمشي أقرى الكتاب. بلي. وأما الرجوع إلى الأصول، الأصول العملية، فبالنسبة إلى الأصول المثبتة للأحكام، مثل من الأصول المثبتة للأحكام من احتياط، احتياط الاشتغال يثبت الأحكام، أو استصحاب، لكن يا استصحاب مثبت للتكليف مستصحاب العدم، فلا مانع من إجرائها أي الأصول العملية عقلا. يقول ماكو مانع من إجرائها عقلا مع حكم العقل وهو الاحتياط، مع حكم العقل وهو الاحتياط وعموم النقل، وعموم النقل هذا يقول على أن الاستصحاب مع على أن الأصول العملية لا تتنافى مع من مع ثبوت التكاليف شرعا وعقلا في العلم الإجمالي، لأنها هي أيضا تثبت التكاليف واضح. فإذا لا شرعا ونقلا ولا عقلا للعلم الإجمالي يقع تناقض بين من بين الأصول والعلم الإجمالي واضح مثلا. هذا ولو قيل، يعني خذ هذا وافهم هذا، ولو قيل أي ولو قيل رد هذا، ولو قيل إشارة إلى كلام الشيخ، يعني حتى ولو قلنا بمقالة الشيخ التي لا نقول بها في باب الاستصحاب، لو قلنا بها في مسألتنا وهي مسألة العلم الإجمالي وعلم والانتداب، لا تشفي تلك المسألة، لأن تلك كانت في مسألة شخصية واحدة استصحاب شيء وعدم استصحابه، وهنا في مسائل كثيرة متشتتة. ولو قيل ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي كما هو مسلك الشيخ الأنصاري، يا بليش ولو قيل هنا هم ما يضرنا، ما يضرنا العمل بالأصول واقع مثلا، ليش ما يضرنا؟ قال الاستلزامي شمول دليله أي الاستصحاب لها أي لأطراف العلم الإجمالي، استلزام شمول الدليل الاستصحاب لها أي لأطراف العلم الإجمالي، ليش يلزم عنده التناقض في مدلوله في مدلول دليل الاستصحاب بناء عليه من؟ على مسألة الشيخ بداهة تناقض حرمة النقض. نحن عندنا لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه بيقين آخر أو بيقين مثله بيقين مثله، وجدنا هاي وين نصير في الأمور والقضاء الشخصية يقول في كل ما هو في كل ما في كل منها بمقتضى لا تنقض لوجوبه، لوجوب النقض في البعض، في البعض اكتبوا لا بأس به. ليش يصير النقض في بعض الأحيان؟ لأنه يأتي يقين آخر، بل لوجود العلم الإجمالي من جهة نجاسة أحد الإناءين، مثال يعني نضرب، وهو يدل على جواز النظر، ومن جهة جريان الاستصحاب بطهارتهما تكون عدم النجاسة لهما ثابتة. فالإيجاب الكلي على عدم النجاسة وهو استصحاب للطهارة السابق، فالإيجاب الكلي على عدم النجاسة في مقابل شيء، والسلب الجزئي على وجود النجاسة. ومعلوم أن السالبة الجزئية تناقض الموجبة الكلية، مثال ضربنا مرشلة كما هو الكتاب، كما هو أي وجوب التناقض في البعض قضيته، قضية من؟ قضية عفوا، كما هو قضية نقطيا بيانية، قضية من؟ ولكن تنقضه بيمين، وهو الثاني، ولكن تنقضه بيمين آخر، فصدرنا مع ذلك نحن صابرين بتناقض، تنقضه بيمين آخر، وذلك اكتبوا إشارة، وذلك إشارة إلى تحقق التناقض بين الصدر والذيل في الاستصحاب، بين الصدر والذيل في الاستصحاب، وذلك لأنه أي لأن هذا التناقض. شو يجيب الشيخ السوداء؟ شو يجيب الشيخ الأخون؟ يقول ما قاله الشيخ الأنصاري رحمه الله على فرض كونه حق في باب الاتصال ليس بحق في باب العلم الإجمالي والانسداد، لأن هذا التناقض إنما يلزم وين فيما إذا كان الشك في أطرافه أي العلم الإجمالي فعلياً. لو الشك فعلي في كل مسألة مسألة لكان كلام مجيد في الاتصال بين صدري وزيد، لكن الذي يبحث عن هذه المسألة ليش أنت البقية بعثمه فعلي عنده، ولو كان عنده يرد على الشيخ أنها عند تمامية الاستنباط لكل الأحكام تكون فعلية على كل ما نتطرش مسألة، فيما إذا كان الشك في أطراف العلم الإجمالي فعليا، وأما إذا لم يكن الشك في أطراف العلم الإجمالي كذلك أي فعليا، شو المقصود إذا لم يكن كذلك أي لم يكن فعليا؟ شو مراده؟ يقول الفقيه الذي يستنبط الأحكام ليس جميعا بفعلية عنده، الفعلي ما يبحث عنه الآن والبقية سيحصل عليها فهي تدريجية الحصول وليس فعلية، فهذه المسألة بنفسها لم يحصل فيها تناقض بين صدرها والإشتهاء وآخر مثلا بلي. وأما إذا لم يكن كذلك بل لم يكن الشك فعلا إلا الشك فعلا وين قال إلا في بعض أطراف العلم الإجمالي، الشك وين طاير في بعض أطراف العلم الإجمالي هاي قاعد الآن، وكان بعض أطرافه الآخر الشك وين صار أرجو توجه في هذه المسألة اللي قاعد يحدث عنها، وأما الأطراف الأخرى وهي المسائل الكثيرة الكثيرة في العلم الإجمالي وكان بعض أطرافه الآخر غير ملتفة إلى البقية، يعني حين اشتغال البقية بهذه المسألة هو غير ملتفة إلى بقية المسائل فلا يحصل شيء، بل غير ملتفة إليه فعلا أصلا اكتبوا لغفلة البقية عن بقية المسائل الموجودة في العلم الإجمالي حين اشتغاله بمسألة خاصة استنباطها. العبارة كما هو عدم الالتفات لبعض الأطراف، حال المجتهدين في مقام استنباط الأحكام كما لا يخفى واضح، فلا يكاد يلزم ذلك أي تناقض بين الصدر والذيل. وين يقول لو سلمناه في الاستصحاب بناء على مذلك شيء لا نسلمها هنا في العلم الإجمالي بناء على الانسداد، فلا يلزم ذلك، فإن قضيته أي مقتضى، فإن مقتضى لا تنقض ليست حينئذ يعني حين التفات الفقيه إلى مسألة خاصة وغفلته عن بقية المسائل وطعبا، وليس أبدا، فإن قضية لا تنقض ليس أو ليس حينئذ إلا حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك، في خصوص الطرف المشكوك الذي الفقيه مشغول في استنباطه، وليس فيه في المشكوك والمقبول عنه، وليس إلا في خصوص الطرف المشكوك الذي الفقيه مشغول به، وليس فيه علم بالانتقاض، وليس فيه في المشكوك الذي الفقيه مشغول به وليس فيه علم بالانتقاض، الانتقاض من الصدر والذيل، لأنه لم يعلم الآن بالنسبة إلى هذه المسألة الخاصة على أنها يقينا حكمها على خلافها، هو يعلم يقينا في الإطار العام بعدم الحكم، كي يلزم التناقض في مدلول دليله، دليل من؟ ما اشتغل فيه الفقيه الذي الآن هو يريد استنباطه، كي يلزم التناقض في مدلول دليله من شموله أي الدليل له أي لهذا الخاص الذي الفقيه مشغول به وقال مثلا فالتام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.